حضورك الذي منارك على عرشك يا ودود. أن تؤذن وتأمر الآن ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتفكيك توصيل بهذا الجهاز الملعون وإخراجه ورميه في حوض حميم. عليم خبير بصير بمؤامرة إبليس ملعون وجهازه الذي يتسلط به على الموحدين لإصابته بالجلطات والأزمات القلبية وسرعة نبضات وآلام في القلب وتبطيل الذراع الأيسر وكل ما يصيب العباد جرى هذا الجهاز الملعون. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا ودود أن تؤذن الآن وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتفكيك توصيل بهذا الجهاز وإخراجه ورميه في حوض حميم. عليم كبير بصير بالجهاز الإبليسي الحديدي الحاوي للسحر الأبيض الإبليسي ومواده الكيميائية والملائكة على هيئة العناكب المثبت فوق الشريان الأورطية الموصول بأربعة توصيلات بالشرايين الفرعية للشريان الأورطية فيضخ هذا السحر الإبليسي الممزوج بهذه المواد الكيميائية التي تؤدي لزيادة النبض بسرعة وتخدير الدم في الشرايين والأوردة والجلطات والآلام المبرحة القلب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا ودود أن تؤذن الآن وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتفكيك توصيلات هذا الجهاز المثبت فوق الشريان الأورطية ويخرجونه الآن ويرمونه في حوض حميم بقدرتك ومنك وجودك يا ودود. عليم قدير بصير بالجهاز الإبليسي الحديدي الحاوي للسحر الأبيض الإبليسي والمواد الكيميائية المثبت فوق الشريان الأورطية الموصول بأربعة توصيلات للشرايين الفرعية للشريان الأورطية فيضخ الجهاز الملعون هذا السحر الإبليسي الممزوج بهذه المواد الكيميائية التي تؤدي لزيادة النبضة التي تؤدي لتخثر الدم في الشرايين والأوردة والجلطات والآلام المبرحة للقلب. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا أركان عرشك يا ودود أن تؤذن وتأمر الآن ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتفكيك توصيل بهذا الجهاز الملعون المثبت فوق الشريان الأورطية وإخراجه ورميه في حوض حميم برحمتك وفضلك ومنك وجودك وأمرك يا ودود. عليم الخبير البصير بخادم الجهاز الملعون الذي ثبته هذا الملعون على هيئة النمر الذي يجتمع بين الأضلع والقلب الذي أدخل الجهاز الإبليسي للجسم وثبته. عليم الخبير البصير بهذا الملعون الخادم لهذا الجهاز على هيئة النمر الذي يجتمع بين الأضلع الأضبع والقلب الذي أدخل الجهاز الملعون للجسم وثبته فوق الشريان الأورطية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تجعل الآن شفاط فوق الصدر يشفط الملعون إلى حوض حميم. أن تأمر الآن بشفاط يثبت فوق الصدر الآن يشفط الملعون إلى حوض حميم. أن تجعل الآن شفاط فوق الصدر يشفط الملعون إلى حوض حميم. عليم خبير بصير بخادم الجهاز الملعون على هيئة النمر الذي يجذب بين الأضلع والقلب الذي أدخل الجهاز الإبليسي للجسم وثبته فوق الشريان الأورطية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تجعل الآن وتأمر بشفاط فوق الصدر يثبت يشفط ويسحب الملعون لنا من الصدر إلى حوض حميم. عليم خبير بالنفس المطمئنة المتعبدة المربوطة المكبلة بالحبال والسلاسل في القلب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود أن تفك وتمزق وتنزف كل الحبال والسلاسل المكبلة بها هذه النفس المطمئنة المتعبدة المحصورة المسجونة الآن في هذا القلب. عليم خبير بالنفس المطمئنة المتعبدة المربوطة المكبلة المسلسلة بالحبال والسلاسل في القلب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام أن تفك وتمزق وتنسف كل الحبال والسلاسل المكبلة بها هذه النفس المطمئنة المتعبدة التي مقرها واستقرارها في هذا القلب. عليم خبير بصير بكل السحر والمواد الكيميائية والملاعين العناكب الموجودين الآن في هذا القلب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تعمر الآن لا بشفاط على القلب يشفط هذا السحر والمواد الكيميائية والملاعين العناكب إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود رب الملائكة والروح يكشف ويفضح الجهاز الإبليسي المثبت فوق الشريان الأورطي وخادم الملعون الجاثم بين الضلوع والقلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود رب الملائكة والروح يكشف ويفضح الآن الجهاز الإبليسي المثبت فوق الشريان الأورطي وخادمه الملعون الجاثم بين الضلوع والقلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود رب الملائكة والروح بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويفضح الجهاز الإبليسي المثبت فوق الشريان الأورطي وخادمه الملعون الجاثم بين الضلوع والقلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يفككون توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرجونه الآن ويلقونه في حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الطب والرحمة يبكك هذا الجهاز الملعون المثبت فوق الشريان العورقية ويخرجونه الآن ويلقونه في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطب يفككون توصيلات هذا الجهاز المثبت فوق الشريان العورقية ويخرجونه الآن ويلقونه في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يمسكون توصيلات هذا الجهاز المثبت فوق الجريان العورقي يخرجونه الآن ويلقونه في حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك توصيلات هذا الجهاز المثبت فوق الشريان العورقي ويخرج الآن ويلقى في حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يفككون توصيلات هذا الجهاز المثبت على الشريان العورقي ويخرجونه الآن ويلقونه في حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يفككون توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرجونه الآن ويلقونه في حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفكك توصيلات هذا الجهاز المثبت فوق الشريان العورقي ويخرج الآن ويلقى في حوض حميم يصهر في حوض حميم يصهر به بما فيه من مضخة وملاعين ومواد كيميائية وأصحار يصهر في حوض حميم أنادي الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح أناديك يا الله العظيم أنادي غياث المستغيثين أنادي غياث المستغيثين أنادي ناصر المظلومين أنادي القريب السميع مجيب الدعاء أنادي ربي العظيم أنادي ربي العظيم أناديك يا الله العظيم أن تؤذن وتأمر لنا ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتفكيك وتوصيلات هذا الجهاز الملعون وإخراجه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفكك توصيلات هذا الجهاز الإبليسي من الشريان الأورقي ويخرج ويلقى الآن في حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك هذا الجهاز الملعون ويخرج الآن ويلقى في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطب يفككون بقدرة الله وبحوله وبأمرها توصيلات هذا الجهاز المثبت على شريانك العورقي ويخرج الآن من قلبك ويلقى في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك هذا الجهاز الملعون ويخرج الآن ويلقى في حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك الآن هذا الجهاز ويخرج الآن من هذا الجسم ويلقى في حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل السحر الإبليسي الأبيض في القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل السحر الإبليسي الأبيض في القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل السحر الإبليسي الأبيض في القلب يبطل السحر الإبليسي الأبيض في القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الأقدام. يثبت شفاط فوق القلب يسحب ويشفط الملاعين الأناكب والسحر ومواتيه إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يثبت شفاط الآن فوق القلب يسحب ويشفط الملاعين الأناكب والسحر ومواتيه الكيميائية الآن إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يثبت شفاط الآن فوق قلبك يشفط ويسحب الملاعين العناكب والسحر ومواتي بلا حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يثبت الآن فوق قلبك شفاط يسحب ويشفط الملاعين الأناكب والسحر ومواتي إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يثبت شفاط فوق قلبك الآن يسحب ويشفط الملاعين الأناكب والسحر ومواتي إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يثبت شفاط الآن فوق قلبك يسحب ويشفط الملاعين العناكب وسحرهم ومواتيهم إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يثبت شفاط فوق هذا القلب يسحب ويشفط الملاعين العناكب والسحر ومواتيه إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تفك وتنسب كل الحبال والسلاسل المربوطة المقيدة للنفس المطمئنة المستقرة بالقلب وتحرر الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تفك وتنسب كل الحبال والسلاسل المربوطة المقيدة للنفس المطمئنة المستقرة بهذا القلب وتحرر الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تفك وتنسب كل الحبال والسلاسل المربوطة المقيدة للنفس المطمئنة المستقرة بالقلب وتحرر الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك وتنسب كل الحبال والسلاسل للمربوطة المقيدة للنفس المطمئنة المستقرة بالقلب وتحرر الآن. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تفك وتنسب كل الحبال والسلاسل المربوطة المقيدة للنفس المطمئنة المستقرة في القلب وتحرر الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يغزو جند الله مقرات مخازن هذا الجهاز الملعون في كهوفا وسراديب الأرض الخامسة تحت ألاسكا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يغزو جند الله مقرات مخازن هذا الجهاز الملعون في كهوفا وسراديب الأرض الخامسة تحت ألاسكا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يغزو جند الله مقرات مخازن هذا الجهاز الملعون في كهوف وسراديب الأرض الخامسة تحت ألاسكا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كذلك يطبع الله على كل قلب متجبر. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب والقى السماء وهو شهيد. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا اللهم تبدر وحرق قلب الملاعين اللهم حرق قلوب الملاعين خدام وسحرة هذا الجهاز الملعون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وقالوا قلوبنا غل قل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا قلوبنا غل قل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا قلوبنا غل قل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم الاجل بكفرهم في قلوبهم الاجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم الاجل بكفرهم قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك قل من كان عدوا لجبريل لا فإنه نزله على قلبك نزله على قلبك نزله على قلبك قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك نزله على قلبك نزله على قلبك كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبها على ما في قلبها على ما في قلبها على ما في قلبه وولد الخصام ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ولم تؤمن قال ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه هاتم قلبه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ليقطع طرف من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين أو يكبتهم فينقلبوا خالدين أبينما لو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحصنا في قلوبكم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفتك ويفصل ويخرج هذا الجهاز الملعون ويلقى الآن في حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفتك هذا الجهاز الآن ويخرج ويلقى في حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفتك الجهاز الملعون المثبت فوق الشريان الأورطية ويخرج الآن ويلقى في حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفلكك ويخرج الآن الجهاز الملعون ويلقى في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفلكك ويخرج الآن الجهاز الملعون ويلقى في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك هذا الجهاز الملعون ويخرج هذا ويلقى في حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك هذا الجهاز الملعون المثبت فوق الشريان الأورطي ويخرج هذا ويلقى في حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج هذا الجهاز الملعون الآن ويرقى في حوض حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل السحر الإبليسي الأبيض في القلب لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل السحر الإبليسي الأبيض في القلب ويثبت الشفاط فوق القلب يسحب ويشفط الملاعين العناكب والسحر ومواته إلى حوض حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل الآن السحر الإبليسي الموجود في هذا القلب ويثبت شفاط الآن فوق القلب يسحب ويشفط الملاعين العناكب والسحر وموادي إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل السحر الإبليسي الأبيض في القلب ويثبت الآن شفاط فوق القلب يشفط ويسحب الملاعين العناكب والسحر ومواتهم إلى حوض حميم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون أختي يتصدر من اللور من الكتب على القلب نعم باسمي كامل نبت في راسي نبت في راسي ويدي شغل تلفت واحدة فكنت دي تقول لي يديوي حلوة يدي كنت حطتها هكا فوق السلفة تدري ما شغل تلفت واحدة كنت حطتها كي قلت تتنحها والحيبان كنت شغل تلفت هكا وخذ نقول الله ملك الحب لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يثبت شفاط على القلب يشحط ويشفط كل الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل السحر الإبليسي الأبيض في القلب ويثبت شفاط فوق القلب يسحب ويشفط الملاعين العناكب والسحر ومواده إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يثبت شفاط فوق القلب يسحب الملاعين وسحرهم إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الحكم يثبت شفاط لفوق القلب يسحب الملائين وسهرهم إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتنسب كل الحبال والسلاسل المربوطة المقيدة للنفس المطمئنة المستقرة في القلب وتحرر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتنسب كل الحبال والسلاسل المربوطة المقيدة للنفس المطمئنة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتنسب كل الحبال والسلاسل المربوطة المقيدة للنفس المطمئنة المستقرة في القلب وتحرر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد والحبال والسلاسل على النفس المطمئنة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنسب كل الحبال والسلاسل المربوطة المقيدة للنفس المطمئنة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتنسب كل الحبال والسلاسل المربوطة المقيدة للنفس المطمئنة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتنسب كل الحبال والسلاسل المربوطة المقيدة للنفس المطمئنة. أختي إذا عندك بعد ما الله أعلم وأعلم وأجل فيها استفراغ أختي بالنسبة للنبض يعني أحسست بنبض يعني خلف الرأس؟ نعم خلف الرأس خلف الرأس جيد. أنت الآن بإذن الله عز وجل ستشربين بيقين تام في الله جل وعلا تشربين من الماء سمي اسم الله عز وجل ونيتي ونيتك لله عز وجل أن يسحب أصحاري سواء كان في عالم الإنس أو الجن أن يسحبها بإذن الله عز وجل من كل مكان في جسمك وتستفرغ بإذن الله عز وجل سمي اسم الله عز وجل. فعندما نقول بسم الله يعني البشر ربما لا يعي عندما يقول بسم الله أصبحت عند العباد عادة يعني عادة يقول بسم الله ويشرب لا والله إذا كانت بسم الله تقولها بيقين ومستحضر خالق هذا الماء فهذا الماء سبحانه الذي خلقه فيكون فيه خير كبير جدا لجسمك وأعضائك وعروقك وأنفسك وأمور كثيرة. شربت يا أختي؟ شربت يا أختي؟ نعم شربت كأس؟ كأس إلى شوية كاس الماء تحسي ثقيل الماء نعم ان شاء الله اذا فيها استفراغ اختي حاولي تشربي كاس كامل انا اقول لك بالنسبه لي يعني الماء بالنسبه لي الماء الماء يعني لكي تكون المعده مهيئه يكون موجود فيها ماء وخلاص يعني ليس الماء الذي سيصل الاصهار ويصل الاصهار لا بدأت الاستفراغ بدأ يصعد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يصعد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصحاب في عالم الإنس والجن إلى مائدتك وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصحاب من كل عظم وعرق ومفصل ومن الدماغ ومن فوق القلب إلى المائدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصحاب من كل عرق وعظم ومفصلة من من فوق القلب تصعد من فوق القلب تصعد إلى المعدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد صمد الحي القيوم تصحب كل أصحاب من دماغته إلى المعدة وتصعد تصحب إلى المائدة وتصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد صمد الحي القيوم تصحب كل أصحار من دماغك إلى المائدة وتصعد وتصطفر تصحب من دماغك كل أصحار إلى المائدة تصحب كل أصحار من كتفيك إلى المائدة تصحب كل أصحار من قلبك وفوق قلبك إلى المائدة وتصعد الآن بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد صمد الحي القيوم تسحب كل الأصفار من دماغك ومن خلف الدار أختي تفرغتي ما هو لون والشيء الذي استفرغتي نعم بني نعم بني وفي وكأنا وخيوط خيوط نعم زيجلاب يعني خيوط نعم وكأن صالح شغل كيما بيض البيض كيما زلال تاع البيض هذاك زلال البيض نعم هناك من هناك عيون مسحرة تستقر يكون زلال البيض وكذلك عندما يكون سحر أساسي سحر أساسي كذلك يكون عبارة على لون وفي الهيئة مثل زلال البيض الكمية كبيرة قليلة وثاني شيء الدم الدم شو الحاجة الدم نعم نكمل أخر نكمل أخر اشربي كاس آخر أنت شربتي نصف كاس يعني لم تستطيع تكملي كاس كاملا صح سبحان الله الماء الماء جند من جند الله جل وعلا وإذا أيدك أو أيدك الله عز وجل بجند لا أعلم جنود ربك إلا هو فسبحان الله إذا الله عز وجل أمر الماء أن يكون لك جندا مساعدا لك فيما يحب الله ويرضى ويكون هالك للشياطين فسبحان الله ماء لم نقرأ عليه شيء قلنا بسم الله ويقيننا في الله أختي وشربي كأس ونكمل وحاولي أن تلاحظي أختي من أي المناطق التي يسحب منها ماء يحرر في معدتك ويصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد صمد الحي القيوم تسحب الأصفار من الجمجمة إلى المائدة وتصعد تسحب الأصفار من الكتفين إلى المائدة وتصعد تسحب الأصفار من كل عرق وشريان ووريد إلى المائدة وتصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد صمد الحي القيوم تسحب الأصفار من القلب ومن فوق القلب إلى المائدة وتصعد تسحب الأصفار من القلب ومن فوق القلب إلى الآن وتصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد صمد الحي القيوم تسحب الأصفار من القلب ومن فوق القلب إلى الآن إلى المائدة وتصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد صمد الحي القيوم تسحب الأصفار الآن في عالم الجن والإنس من القلب ومن فوق القلب إلى المائدة وتصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد صمد الحي القيوم تسحب الأصفار من فوق القلب ومن القلب إلى المائدة وتصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تسحب الأصفار من الكبد الآن إلى المائدة وتصعد تسحب الأصفار من الكبد إلى المائدة وتصعد تسحب الأصفار من الكبد إلى المائدة وتصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تسحب الأصفار من الكبد إلى المائدة وتصعد تسحب الأصفار من الكبد إلى المائدة وتصادى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأطهار في عالم الإنس والجن من الكبد إلى المائدة وتصادى. أختي نعم شيء. من أين يعني أحسست يعني بالاستفراغ يعني هل أحسست بسحب يدي من مرارة معينة في جسمك؟ بسهولة القلب. القلب يكون القلب يخرج وحده عندما كنت وحده يعني يسحب السحب من القلب من فوق القلب. نعم اسمع أختي يخرج بسهولة. نعم يخرج بسهولة وحده يحبط. جيد أختي الحمد لله الحمد لله هي جلستك وأنت طبيبة مختصة وكذا يعني أنت عندما تقولي أنه السحب أحسسته من القلب من القلب ومن فوق القلب يعني إلى المعدة فهذه قدرة الله عز وجل هذه قدرة الله عز وجل الشيء الذي أصابته يعني أصاب الله عز وجل يعني من عندما دعوته بدعاء يصحب من القلب كيف كان اللون؟ أبيض. نعم كان اللون أبيض كذلك نعم سيدي جلاغ خيوط بيضاء. نعم ديزيغلان يعني نعم كان طعمها مر او حامض وفي الغالب يكون حامض نعم مر مر كان طعمه مر ليس حامض مر شويه اسيد من في الاول كان مر في الاول مر ولا حامض ثم اسيد ثم حامض نعم نعم تحسي بان قلبك الان يعني احسن ماشي كما مقبيلة راه نقص ما زال شوية نقص بزاف نقص يعني بزاف يعني نقص كثيرا يعني نقص كثيرا نعم أختي أنت وصلت لدرجة أنك توقفت من العمل ونمت في الفراش أصلا من شدة نبضات القلب وما كان مسلط على قلبك صح لدرجة أنه كنت أحمل من مكان عملي إلى الاستعجالات. نعم سبحان الله. نعم. حتى الصلاة الله أعلم كنت تصلينا إلى غاية اليوم يعني إلى غاية يعني قبل الرقية ربما كنت تصلينا جالسة. والله جالسة في عدة مرات. حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص راح نكمل أختي. حتى الرقية. نعم. الآن لأنه سبحان الله قبل أن نبدأ الجلسة يعني واضح حالك يعني وصلت إلى تعب كبير جدا نبض قوي جدا في قلبك لا تستطيعين الوقوف لا تستطيعين التحرك لكن الحمد لله نحن ما زلنا لم نكمل تحس الآن أنه فرق كبير جدا نعم إن شاء الله ستصلي العشاء بإذن الله عز وجل لحظات نكمل نصلي إن شاء الله لأنه دخل وقت صلاة إن شاء الله أعلم نكمل تريد أن تشربي كأس أو لا تشربي وعندما نتجلس إن شاء الله سأتحدث أكثر لماذا أقول اشرب كأس من الماء سنتحدث فيها طبيا بإذن الله جل وعلا استفهمني جيدا نعم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار الآمام بين من العينين إلى المعدة وتصعد لديك مشاكل في عينيك أختي في المدة الأخيرة لديك مشاكل في عينيك نعم لأني أنا أسأل على الألوان التي خرجت يعني من هذه الأصحار ومنها أستنتج أمور نكمل إن شاء الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار الملعونة من العينين إلى المعدة وتصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار الآن من العينين ومن الأعصاب خلف الناصية إلى المعدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من العينين العينين وأعصاب العينين الموجودة خلف الناصية وإلى المعدة وتصعد الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من الأعصاب من أعصاب العينين الموجودة خلف الناصية إلى المعدة وتصعد الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من العينين ومن أعصاب العينين خلف الناصية إلى المعدة وتصعد الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من العينين ومن أعصاب العينين إلى المعدة وتصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من العينين ومن أعصاب العينين وخلف الناصية إلى المعدة وتسحب الآن وتصعد الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب الآن بقدرة العظيم تسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب بإذن الله عز وجل تسحب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الأصهار من العينين من أعصاب العينين الموجودة خلف الناصية إلى المعدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصهار من العينين ومن أعصاب العينين الموجودة خلف الناصية إلى المعدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصهار من المعدة تسحب الأصهار إلى المعدة تسحب الأصهار إلى المعدة تسحب من العينين ومن أعصاب العينين الموجودة خلف الناصية إلى المعدة وتصعد الآن تصعد الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم اسحبها الجبار بقدرته اسحبها الجبار الله بقدرته اسحبها الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من العينين ومن أعصاب العينين الموجودة خلف الناصية إلى المعدة ويصعدها الجبار الله يصعدها الجبار الله يصعدها القادر المقتدر الله ماذا عن هذا الاستفراغ عندما دعوت على ما في العينين هل أحسست وكأن عينيك تشفط إلى الداخل هل أحسست أن عينيك وكأنها تشفط وتسحب إلى الداخل هل أحسست بمنطقة الناظر يعني نعرف تعرف من الناظر أم لا الناظر يعني العروق الموجودة على جريب الجبهة نعم الناصية عندما قلت أنت تتكلمون عن الناصية نعم نعم أحسست فيها بسحب وشد نعم ما هو اللون الذي أصابك دم نعم صحيح دم وكأنها أقوى بيضاء دريمة كأنها أقوى بيضاء نعم فقاعات فقاعات إذا هذه حامضة حامضة نعم ولا أدري شيء أصفر شيء أصفر واضح أنه من أصفر التمريض هذا عندما دعونا للعينين الآن نعم ماذا تلاحظي في عينيك الآن يعني انظري إلى المحيط الذي أمامك وكأنها غشاوة نزعت لأنها غشاوة نزعت بفضل الله طرينا وكأنه بوضوح أكثر وكذلك حتى الضوء يعني تحسين الضوء يعني زائد في يعني الضوء الشديد يعني ليس كقبل طرينا المكان وكأنه منير كأنه مضيء أكثر أنا أحاول أن أكون معك أختي لأني حوالي 9 ساعات او اكثر يعني اقرا في النهار هذا في جلسات الرقى وليس في خلواتي فجلسات رقى اكثر من 9 ساعات في الاثنى عشر ساعة حوالي 9 ساعات يعني اقرا لهذا يعني عندما يصل هذا الوقت فتبدا الحنجرة يعني بحة يعني يخرج صوت يعني ببحة احاول ان اكمل باذن الله عز وجل انت لالة خفيفة ماذا تحسين في قلبك الآن؟ هل ذهب النبض؟ نعم. أخف بكثير. الحمد لله فضل من الله جل وعلا. فضل من الله عز وجل. الحمد لله. يعني كخلاصة سريعة أختي، أنا بالنسبة لي يعني هي رقية، وفي نفس الوقت يعني مسجلة لكي يستفيد منها الكثير جدا. يعني ربما أتحدث ما هو لون السحر كذا ولماذا كذا، وأتحدث فأنا أتحدث لكي يتعلم العباد، وكذلك وكأنها دروس تطبيقية، كأنها دروس تطبيقية ميدانية كذلك لكل الإخوة والأخوات من الرقاة. فلهذا ربما تحدث يعني نوعا ما في جلسة الرقية، وليس جلسة رقية تقليدية أنك تبدأ حتى تتم، لا، أنا توقف وتحدث ومطمئن جدا، يعني مطمئن جدا أن الله عز وجل سيبطل ويبطل ويحرق ويدمر، نحن نقاتل بالله جل وعلا. مهم أختي، الحمد لله. وكما بدأت كلامي من الأول، أنا الحمد لله جلسة كانت لطبيبة مختصة، يعني سبحان الله عندما أدعو على قلب وأدعو على كذا فإنك تحسين كل شيء وتستشعرين كل شيء، لذلك أن لا نتحدث بجهل، وأن الذي نعتمد عليه ونتوكل عليه هو الله القادر المقتدر، فلا يوجد لا طب ولا جراحة ولا أي شيء في الوجود من علوم أن يسحب أصحار. والحمد لله عندما أقول الشريان الأورطي أنت أحسست بالفعل في الدعاء أنه في ذلك المكان، لأنك طبيبة وتعرفي هذا الشريان جيدا، تعرفي مكانه، تعرفي نبضه، تعرفي أمور كثيرة عنه. عندما دعونا على أصحار تسحب لنا العينين تشهدين على أن نفسك أن الله قادر مقتدر ويسحب بالفعل، وتفادين العروق الموجودة خلف الناصية وكذا. أما بالنسبة للأجهزة واختصاصكم وكذلك تكوينكم لإخوة أطباء وكذا، يعني في ميدان هذا السكانير والإيران وكذا، هذه أجهزة حقيقة لا يراها أي جهاز للبشر، لكن الله بفضله ومنه وجوده، والكثير لا يفهمون هذا، الله برحمته يكشف ويفضح هذه الأجهزة بحذافيرها، يفضح الله عز وجل بحذافيرها من دون أي أجهزة. فيا ليت العبادة يعقدون ويفهمون أن لنا رب قادر مقتدر. وقسما بالله خير الدين لا يحتاج لمخلوق أن يعرفه بهذه الأمور، وقد كفاني الله جل وعلا. أختي لا أطيل على الكلام، وإن شاء الله في جلسة أخرى بإذن الله عز وجل. أنت الحمد لله لا خفيفة، فرق كبير جدا. بارك الله فيك وعليك أخي. الله يبارك فيك أختي، والحمد لله يعني الآن تتوضين وتصلين العشاء براحة بإذن الله جل وعلا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.